الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى برنامج كرسي المتنبي الذي نشرح فيه في حلقات متسلسلة ديوان المتنبي. وكنا قد يعني بدأنا في الحلقات الخمس الأولى عن حياة المتنبي وعن الذين ترجموا للمتنبي وعن الذين شرحوا ديوان المتنبي، ثم بدأنا بالحلقة الخامسة أو الرابعة، بدأنا بشرح ديوان المتنبي. الآن سوف نكمل ما وقفنا عنده في المرة السابقة. نحن وقفنا عند البيت: من الخل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لا يرى بسوائه. تمام. فمعنى البيت قلنا إنه الصديق الحقيقي هو الذي ترى بعينيه وتشعر بقلبه، فقلبك هو قلبه وبصرك هو بصره أو نظرك هو نظره. لكن قلنا إن المتنبي خالف هذا المعنى أيضا في قصيدة أخرى له عندما قال: خليلك أنت لا من قلت خلي. وصلنا إلى هنا، هذا البيت هو الثالث عشر، هو الثاني عشر، والآن سنبدأ بالبيت الثالث عشر. يقول: إن المعين على الصبابة بالأساس. أقرأ الأبيات الخمس التي ربما سنستغرق هذه الحلقة في شرحها. يقول في البيت الثالث عشر: إن المعين على الصبابة بالأسى أولى برحمة ربها وإخائه مهلا، فإن العزل من أسقامه، وترفقا فالسمع من أعضائه، وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه، لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. طيب، إذن قال إن المعين، واضحة، إن المعين على الصبابة، والصبابة رقة الشوق، وهو قال المتنبي قال أيضا في قصيدة قالها في صبا، قال: جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مسهدة وقلب يخفق. إذن إن المعينة على الصب إن المعين على الصبابة، أي إن ذلك الإنسان الذي يعين على صاحب الصبابة، المقصود هنا طبعا في إيجاز حذف إذ حذف ذي الصبابة، المقصود إن المعين على ذي الصبابة أو صاحب الصبابة بالأسى، أي بإرادة الحزن على قلبه من خلال هذا العذل. فقال إن هذا الشخص الذي يزيد حزني حزنا أولى برحمة ربها وإخائه، والها في ربها عائدة على ذي الصبابة، فهو يقول إن هذا المعين على شدة عشقي بالأسى بإرادة الحزن علي كان أولى به أن يرحمني وأن يكون أخلي فلا يقوم بإيذائي بكثرة اللوم. طبعا على الصبابة قد تكون على المجازية، استعلاء مجازي، وقد تكون كأن تقول مثلا: اتفقت مع صاحبي على الصدق أو على الصبر في السراء والضراء مثلا، فهذا استعلاء مجازي يسمى على في هذه الحالة. وقد تكون هنا على بمعنى مع، أي تكون بمعنى المصاحبة، كأن تقول مثلا كقوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي إن ربك ليغفر للناس مع ظلمهم، مع أنهم ظالمون. فعلى ظلمهم هنا في هذا الموضع في الآية تعني المصاحبة، فحرف الجر قد يعني المصاحبة. وكقوله أيضا على سبيل المثال: وآت المال على حبه ذوي القربى، أي أعطى المال وتصدق به مع حبه أعطاه لذوي القربى. فإذا على كحرف جر قد تكون أو يكون معناها مع، وهذا معنى آخر في هذا البيت، غير أن تكون على الاستعلاء المجازي كما شرحت، لكن قد تكون مع، بمعنى إن المعين على الصبابة، أي المعين مع وجود الصبابة، أي المعين على ما أنا فيه مع وجود الصبابة بالطريقة التي يعين بها على يعني على ما أنا فيه أو مع ما أنا فيه هو الأسى، أي بإرادة الحزن، والأسى مع الحزن، أولى برحمة ربها وإخائه، وأولى أن يكون أخلي فلا يفعل ذلك، فهو يرى ما يرى مني وما وقع معي من شدة الشوق والعشق. طيب، هذا البيت الثالث عشر. يقول في البيت الرابع عشر: مهلا. ومهلا معناته تمهل مهلا، أو يعني اصبر قليلا، لا تبالغ في إيراد اللوم والعذل علي، مهلا. أيها الذي تسمعني العذل، ترفق، توقف، اصبر، تمهل. وهذا الكلمة في اللغة العربية بكون إعرابها مصدر نائب عن فعله منصوب، وهي كلمات يعني تكون مصادر منصوبة مع عدم وجود الفعل الذي نصبها، كأن تقول مثلا فسحقا لأصحاب السعير، هذه سحقا مصدر وهي منصوبة، فهي يكون إعرابها مصدر نائب عن فعله منصوب، ويمكن أن تعيبها مفعول مطلق لفعل منصوب، أي الفعل الذي جعلها منصوبة محذوف. مهلا، مهلا، كأن تقول لواحد أيضا شكرا، أي أشكرك شكرا. مهلا، فإن العذل من أسقامه، العذل اللوم، فيقول لللائم تمهل أيها اللائم والذي يعني تقوم جهدك باللوم، تمهل، فإن العذل من أسقامه، فإن لومك إياي من يعني واحد من أسباب المرض الذي يصيبني أو أصابني. أسقام جمع ومفرده السقم، والسقم المرض، وكانوا يقولون إن عينيها سقيمة مريضة، يعني ناعسة الطرف، كانت صفة جمال عند العرب. إذن مهلا، فإن العذل من أسقامه، والهاء في أسقامه عائدة على صاحب الصبابة، فيقول لللائم تمهل أيها اللائم وتوقف عن لومك إياي، فإن عذلك إياي سبب من أسباب إمراضي، وهو أيضا نوع من أنواع إمراضي أو واحد من أنواع إمراضي. وترفقا، ترفقا تشبه مهلا، وترفق أيها الإنسان، فالسمع من أعضائه، وليس المقصود السمع، قصد مكان السمع، وقصد أي أن أسمع منك هذا اللوم، هو يعني يزيد أيضا في سقمي، لأنه أنت حين تلومني تلوم يعني أسمع هذا اللوم، لأنه اللوم موطنه أو موضعه السمع، لأنه هو ليس يعني فعلا يدويا ولا فعلا يحدث في الجسد أذى ماديا، إنما هو العذل يكون كلاما تسمع. فيقول وترفقا فالسمع من أعضائه، أي السمع من أعضاء هذا العاشق صاحب الصبابة، فترفق بهذا العاشق بالصبابة أو صاحب الصبابة، لأن السمع يعني عضو من أعضاء هذا العاشق. طبعا على التوسع في المعنى، لأنه السمع ليس عضوا، هو قصد مكان السمع. وقال السمع لأنه السمع مكان الكلام أو موضع الكلام أو موضع ورود الكلام على الأذن، فيشعر العاشق أو ذي الصبابة أو يشعر ذا الصبابة يعني بالألم بسبب هذا اللوم. ثم قال وهب الملامة في اللذاذة كالكرى، هب افرض، وهو من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، افرض أو احسب. وهب الملامة في اللذاذة كالكرى، وهو واحد من الأفعال التي ليس منها ماض ولا مضارع، في أفعال في اللغة العربية تستخدم على هيئة واحدة فيسمى فعلا جامدا، فالأفعال الجامدة قد تكون على أكثرها على الماضي فلا يأتي منها مضارع ولا أمر، مثل ليس أو بئس أو نعم، أفعال المدح والذم ليس أفعال جامدة، وأفعال التعجب أفعال جامدة، ما أجمل السماء أجمل فعل الماضي جامد لإنشاء التعجب وعليه نقيس، لكن بعض الأفعال تكون فعلا من أفعال الأمر جامدة، مثل هذا الفعل هب، فليس منه وهبة، هو بالأساس من وهبة لكن لا يستخدم وهبة بهذا المكان، لأن وهبة التي تعني الهبة ليس هذا هو موطن معناها، هنا معناها افرض أو احسب، فاحسب تنصب مفعولين، وهب الملامة، افرض أن الملامة في اللذاذة في التلذذ كالكرى، يقول طبعا يوجه كلامه إلى اللائم الذي يقوم بلومه، يقول افرض يا سيدي أن هذا اللوم الذي تقوم به تلتذ به، يعني لذيذ عندك. طبعا كثير من الناس اللوم عندهم وإلقاء اللوم على الآخرين ومتعنيف الآخرين و الانتقاص من شأن الآخرين، يعني كأنه يلتذ بطعام طيب أو يلتذ باستقبال أمر ممتاز، فهو تشعر بأنه مشاعره يعني مبتهجة وهو يقوم بهذا اللوم، فيقول يا سيدي افرض أن هذا اللوم الذي تقوم به في لذته مثل الكرى، والكرى النوم وطبعا النوم عند الجميع لذيذ. فيقول: يا سيدي لنفرض أن لومك إياي يشبه في لذته النوم للمجهد المتعب، مطرودة، فإن هذه الملامة مطرودة. المعنى الأول لمطرودة يقول مطرودة بسهاده وبكائه، يقول افترض أن هذا اللوم في لذته، أن هذا اللوم في لذته مثل النوم، لكنه يكفيه ما فيه من السهاد والبكاء، فإن هذه اللذة تطرد، أي تجعلك تكتفي بما حصل مع هذا العاشق من السهاد والبكاء. والسهاد يعني السهر أو قلة النوم أو امتناع النوم، والبكاء معروف. فيقول إن ملامك إياي هذا الذي تلتد به سوف يطرد، أي يجعلك تكتفي بما أنا فيه من السهاد والبكاء. فيقول: توقف، لا تجمع عليه حزنا إلى حزنيه أو شدة إلى شدتيه وهما السهاد والبكاء، فتجمع إلى ذلك أيضا الملامة، فيعني يستحثه على أن يتوقف عن هذه الملامة. هذا معنى الأول لكلمة مطرودة، أي أنها تكفيه. لكن المعنى الثاني فيقول له: أنت تلتذ بلومك إياي كما تلتذ بالنوم، لكن نومك مطرود، أي أنت لن تلتذ بالنوم. لما؟ لأن العاشق سهران أو مسهد، فأنت تحتاج إلى أن تسهد مثله وأن تسهر الليل كله معه من أجل أن تقوم بلومه، لأنه لا ينام. فلو كنت تلومه بعضا من الوقت ثم ترتاح من ذلك لقلنا إنك ستلتذ باللوم لأنه يشبه، ستلتذ باللوم لأنه يشبه النوم، ولكن لذاذتك مطرودة، صار معناها التأنيث في مطرودة عائدة على اللذاذة، ولكن لذاذتك في لومك إياي طردت بسهادي، أي بسهرك معي، لأنك محتاج إلى أن تلومني، فلاحتياجك إلى اللوم ستبقى معي سهرا ومسهدا طوال الليل. فهذا السهر وهذا السهاد معي لأنني أنا كعاشق لا أنام، يجعل لذاذتك تنتهي. فانتهي عن هذا اللوم لكي لا تعكر لذاذتك في أو لذتك في لومي. إذن وهب الملامة في اللذاذة كالكرى. اللذاذة طبعا مصدر، والملامة مصدر ميمي، شرحناها سابقا ربما، ملامة لأنه ملام على وزن مفعل، والمفعل بيكون مصدر ميمي زي مغفرة ومعذرة وهكذا. إذن وهب الملامة، افرض أن الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه. طبعا المفعول به الأول في هب الملامة، هب أنت الملامة، فأين المفعول به الثاني؟ لأنه هب الأفعال التي تنصب مفعولين لأنه معناها احسب، فسيكون المفعول به الثاني مطرودة على الأرجح. وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه. ثم قال في البيت السادس عشر، وربما نتوقف عنده حتى نسمع أسئلتكم، قال في البيت السادس عشر: لا تعذر المشتاق بالراء، وروي باللام لا تعذل المشتاق، المثبت في العكبري بالراء. ومع أن العذر عكس العذل، فأنت حين تعذله تلومه، حين تعذره تجد له عذر في اللوم، إلا أنه من عبقرية المتنبي أن الكلمتين تصلحان لهذا الموضع مع أنهما متضادتان وليستا متشابهتين في المعنى، والموقف واحد. فكيف استطاع المتنبي في كلمتين واردتين إحداهما تعذل والثانية تعذر، والعذل اللوم والعذر إيجاد عذر لهذا اللوم بمعنى لهذه الحالة، فأنت لا تلوم لأنك تجد له عذرا كما قال الشاعر: لعل لها عذرا وأنت تلوم. هنا في هذا البيت تصلح الكلمتان مع أنهما متضادتان في المعنى. تعالوا لنرى. ثم قال: لا تعذر المشتاق في أشواقه، أي لا تلتمس عذرا للمشتاق في أشواقه. أنا أحثك على أن لا تعذره وأن تبقى لائما له، لكن أريد منك شيئا واحدا، أن تجعل حشاك في أحشائه، أي أن تقف موقفه، أن تكون مكانه. وهذه فكرة مهمة جدا، نحن أحيانا نلوم الآخرين أو ننتقص من قدرهم، أو نقول إنهم لم يحسنوا فعل كذا في هذا في الموطن الفلاني، ولكننا لم نجرب أن نكون مكانهم. فلو جربنا أن نكون مكانهم لربما وجدنا أنهم فعلوا ما لو كنا أفضل مما لو كنا سنفعل نحن لو كنا مكانهم. فهذه نقطة مهمة. فقالوا لا تعذر، سأبدأ بشرح الواردة في العكبري، لا تعذر المشتاق في أشواقه، أي لا تجد له عذرا، ولكنني أدعوك إلى أن تكون مكانه، فلو كنت مكانه لوجدت له عذرا. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك، أي أعماقك، أي نفسك، مشاعرك في أحشائه، في مكانه وفي موضعه وفي طبعا هذا المعنى ورد سابقا كثيرا عند الشعراء، ربما عند ابن الفارض، ربما قلنا في حلقة سابقة لما قال قل للعذول أطلت لومي طائعا إن الملام عن الهوى مستوقفي، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنيفي. فيقول لا تعنفني على ما أنا فيه حتى تكون في مكاني. وهذا أخذه من المتنبي طبعا، المتنبي أسبق بكثير من ابن الفارض اللي هو شاعر متصوف. إذا لا تعذر، هذا معنى لا تعذر الذي قلته آنفا. لكن لو كانت لا تعذل أي لا تلوم، وهو ربما يكون المعنى الأقرب، الأقرب إلى الفهم، لكن الأعلى هو لا تعذل، لأنه يحتاج إلى أن تقدر محذوفا، وفي الشعر أن تقدر محذوفا وأن تعكس الحالة أعلى مرتبة من أن يكون المعنى صريحا ومباشرا وواضحا. إذا لو كانت لا تعذل صارت واضحة، لا تعذل المشتاق في أشواقه أي لا تلومه في أشواقه، طبعا بسبب أشواقه، بسبب ما وقع فيه. هذه فيه تعني السببية، وهي من معاني حروف الجر في اللغة العربية. إذا لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. طبعا لما قال في البيت 15 وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه، السهاد عند المتنبي كثير أيضا والصبابة كثيرة. نحن ربما في النهاية نخرج بمعجم لشعر المتنبي، هذا المعجم نضع فيه مفردات الخاصة به أحيانا ومفردات التي عمل على تكرارها في كثير من المواقف. هذا هنا طبعا السهاد قال جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. طيب الآن ربما أتوقف هنا، لا أريد أن أشرح أكثر من ذلك، لكن ممكن أن أخذ بعضا من أسئلتكم التي وردتني. هذا سؤال يقول أريد أن أنمي مهارة الكتابة، ماذا أفعل؟ طبعا سؤال ليس له علاقة بشرح ديوان المتنبي، لكن أستقبل أنا أيضا هذا النوع من الأسئلة، لأنه ربما بعضكم يعني يريد أن يستفيد من تجربتي في أمور أخرى. لا بأس، تنمية مهارة الكتابة إذا كانت موجودة لديك، شعلة الكتابة، موهبة الكتابة، فتنميتها رقم واحد بالقراءة. وأنا أقول دائما هذه العبارة، اقرأ حتى يشيب الغراب. فإنت ما بتقرأ فقط، يعني بعضهم يظن أنه إذا قرأ كتابا واحدا فيستطيع أن يكتب، لا يا سيدي، أنت ربما تحتاج أن تقرأ 100 كتاب حتى يعني تجلى لديك القريحة، وتحتاج أن تكملها إلى 1000 كتاب حتى تبدأ تكتب أول كلمة. فالكتابة الناضجة تحتاج إلى قراءة طويلة وسعة في الخبرة وفي المعرفة وفي التأمل وفي التفكر والتدبر. لكن الكتابة التي هي لنفسك تحتفظ بنفسك تستطيعها في أي لحظة، لكن الكتابة التي تريد أن تخرجها للعالمين، للناس أجمعين، لأنها حينئذ لن تكون ملكا لك حين تخرج، يجب أن تكون ناضجة، فاصبر قليلا. فتنمية مهارة الكتابة بالقراءة واحد، بكثرة القراءة، بالقراءة المنتجة، بإعادة إنتاج النص الذي تقرأ، بالتفكر والتدبر والتأمل، بحفظ الشواهد، لأن هذه الشواهد تكون لديك ثروة لغوية تستطيع من خلالها أن تقدم شيئا جديدا للناس. طيب سؤال بعد، لماذا لا تنشر كتبك مجانا وتقول لا يهم من النقود؟ أنا أكثر كاتب في الوطن العربي كله ينشر كتبه مجانا. أنا على صفحتي ذاتها، لو تابعت هذا السؤال الذي ممن جاء، لكن لو تابع على صفحتي فسيجد أنني أنا بنفسي كأيمن العتوم نزلت كتبي كلها PDF، ودائما يستسمحونني على أن يقرأوا كتبي PDF. أنا أقول طبعا اقرأوها، ما عندي مشكلة في قراءة كتب بي دي اف، لأنه لا يهمني النقود كما قال صاحب هذه العبارة. وليس هذا فحسب، أنا على صفحتي أفعل ذلك، وطبعا الكتب التي أستطيع أن أهديها ورقية للناس القريبين مني أفعل ذلك حبا وكرامة، ما يهمني أن تصل فكرتي وكلمتي إلى الناس. من يخاطب بالملامة؟ اللائم الذي يلومه. هذا اللائم طبعا متخيل أولا، هذا السؤال الثالث طبعا، من يخاطب، هذا سؤال خاص بشرحنا اليوم، من يخاطب بالملامة؟ يخاطب اللائم، أي لائم له لشخصه، وهذا اللائم قد يكون لامه على الحب، لامه على فعل أي شيء. يمكن أن توسع المعنى فيكون المقصود به لامه على أي فعل قام به. فهو يقول دائما ليس شرطا أن تلوم شخصا آخر على الحب، يمكن أن تلومه على أنه ارتكب شيئا ما في نظرك أنه قبيح مثلا أو أنه غير جيد، لكنك لو كنت مكانه لفعلت ما هو ربما أقبح مما فعل. طيب السؤال بعد، مساء الخير أن تنبي، لو سمحت شرح للفعل الذي يحتاج لمفعولين. هذه مجموعة من الأفعال في اللغة العربية. طبعا اللغة العربية فيها أفعال تتعدى، في أفعال لازمة أي تكتفي بالفاعل، مثل مثلا استمع، استمع الطالب إلى الأستاذ، ما فيش مفعول به. الأفعال اللازمة هي التي تكتفي بالفاعل ولا تتعداه إلى المفعول به. وهناك أفعال متعدية وهي ثلاثة أنواع، متعدية لمفعول واحد زي قرأ، قرأ محمد الكتابة، ومتعدية لمفعولين وهي أنواع، منها أفعال القلوب. وأفعال القلوب أقسام، أفعال الشك وأفعال يقين. أفعال يقين زي علم ورأى وأيقن وهكذا، وأفعال الشك زي حسب وظن، مثلا تقول ظننت الامتحان صعبا، فإذا هو سهل فالامتحان مفعول به أول وصعبا مفعول به ثاني. ومن الأفعال التي تنصب أيضا مفعوليه أفعال الصيرورة أي التحويل من شيء لشيء، مثل جعل وصير وأخذ واتخذ، كقوله تعالى مثلا واتخذ الله، هذه فاعل، إبراهيم هي مفعول به أول، خليلا مفعول به ثاني. هذا النوع الثاني من الأفعال المتعدية تتعدى لمفعولين. وهناك نوع ثالث يتعدى لثلاثة مفاعيل وهي أرى وأعلم وأنبأ. أرى مثلا كقوله تعالى كذلك في سورة البقرة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يريهم الضمير هم هو المفعول به الأول، يريهم الله فاعل مؤخر، وأعمال لهم مفعول به ثان، وحسرات مفعول به ثالث. طيب السؤال الخامس يقول، هل كان المتنبي يقول الشعر ارتجالا وهل له قصائد ارتجالية؟ الارتجال في الشعر ليس دلالة على موهبة الشاعر ابتداء، ولا يمكن أن يرتجل الشاعر مهما بلغت موهبته أكثر من بيتين أو ثلاثة إلى خمسة أبيات، لكن أن يرتجل قصيدة كاملة فهذا معناه أنه ليس بشرا ولم يحدث مع شاعر مهما كانت منزلته. المتنبي كان يرتجل بيتا أو بيتين، يؤتى مثلا بطبق عليه مثلا سمك فيصف السمك ببيت أو بيتين، مش راح ينشئ قصيدة على السمك، لأن الارتجال يكون موقف استدعى بيتا فلا يكون أمرا عظيما، يعني موقف أنت هكذا بينك وبين جلسائك أو بين رفقائك. مثلا يأتيه مثلا يهدي إليه سيف الدولة فرسا فيصف الفرس والفرس أمامه ببيتين أو ثلاثة وهكذا. من الذين ارتجلوا في التاريخ مثلا أبيات مرتجة تدل على شدة موهبتهم وعبقريتهم في الارتجال، أبو تمام على سبيل المثال لما قال البيت، كان يقول له يمدح الخليفة فيقول في حلم أحلف في ذكاء ياسي، لما قال إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، إقدام أي شجاعة عمرو، لو عمرو بن معدي كرب الزبيدي، إقدام عمرو في سماحة حاتم، السماح الكرم أي في كرم حاتم، في حلم أحنف، الحلم والصبر والأناة، الأحنف والأحنف بن قيس، في ذكاء ياسي، الذكاء معروف ياس والقاضي ياس بن معاوية. فجمع في الخليفة صفات أربعة لأربعة من المعروفين عند العرب، هم يقولون أحلم من الأحنف، يعني ضرب به المثل في الحلم، فإذا جمع إليه الشجاعة لإقدام، والحلم لحلم أحنف، والكرم اللي هو السماحة، والذكاء. فكان واحد من الحاسدين موجودا في عند الخليفة وأبو تمام يقرأ هذه القصيدة، فقال يا أمير المؤمنين ما زاد على أن مدحك يعني أو شبهك بأجلاف العرب، يقصد الأحنف بن قيس وعمر بن عبد الكعب الزبيدي وكانوا عربا. فمباشرة ارتجل أبو تمام بيتين فقال لا تنكروا، أي لا تنكروا علي ما ضربت له من المثل، مو والله قال لهذا الحاسد الذي يريد أن يوقع بينه وبين الخليفة أسكت أو سبه أو قال له أنت لا تفهم شيئا، قال أراد أن يحول الأمر إلى إشارة إلى عبقريته، فقال لا تنكروا ضربي له من دونه، يعني من هو أقل منه، مثلا شرودا في الندى، الندى الكرم، والباسي البأس، الباسي يعني تخفيف كلمة البأس، والبأس معنى الشجاعة، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فقال رب العالمين، قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكة، فضرب لنوره مثلا بالمشكة، ولا يمكن أن يكون نور الله يساوي المشكة، لكنه للتمثيل، فقال أنا فعلت ذلك أيضا للتمثيل. فارتجل هذين البيتين، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس، ارتجلهما أمام الخليفة. فكان هناك عالم نحوي جالس بجانبهم يعني في المجلس، فقال هذا الفتى، يقصد أبا تمام، يأكل عقله من عمره، لشدة ذكائه لن يعيش طويلا. وفي الحقيقة صدق هذا الذي تنبأ بموته، فقيل إن أبا تمام مات في 38، وعلى أرجح الروايات يعني أوسع الروايات قالوا إنه مات في 40. إذن بهذا نكتفي بحلقة اليوم في شرح هذه الأبيات الخمسة وفي الرد على أسئلتكم. إن شاء الله تعالى نواصل معكم في الحلقة القادمة هذه القصيدة الهمزية. في الحلقة السابعة نلتقيكم دائما على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.